ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. هذا النوع إنما ذكره هنا، وكان الأليق أن يقدم في لا في الصحيح في النوع الذي ذكرناه فيما يتعلق بمباحث الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل. نعم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. نعم، وهذا النوع أيضا يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: والكلام في الرجال يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. نعم. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم، وكتابه بعنوان الجرح والتعديل. والإمام ابن أبي حاتم كانت وفاته عام 328 أو 327. نعم. ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، ويسمى ابن حبان كتاب المجروحين، أو كتاب المجروحين. كتاب الثقات مطبوع، رتبه على الطبقات. كتاب المجروحين أيضا مطبوع في 3 مجلدات، وكل طبعاته سقيمة، طبعة بتحقيق محمد هاشم يماني، وطبعة أخيرة بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، وكلا الطبعتين سقيمة. وكتاب الكامل لابن عدي، لابن عادي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، وكانت وفاة الإمام أبي أحمد بن عدي عام 65 و300، وكتابه الكامل في ضعفاء الرجال، وله شرط واسع، إذ اشترط رحمه الله أن يذكر في كتابه كل من ذكر بجرح، حتى وإن كان ذلك الجرح غير مؤثر فيه. وكتاب الكامل للحافظ ابن عدي مطبوع في 7 مجلدات، وطبعاته كلها سقيمة، ولا زال الكتاب يحتاج إلى تحقيق علمي. قدم الحافظ ابن عدي لكتابه بمقدمة فيها التنفير والزجر من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان الوعيد الشديد في الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رتب الرواة على حروف المعجم، ثم بعد ذلك يذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل ويسندها بالسند في كتابه، ويرجح ما ظهر له راجحا في ذلك دون محابات، كما نصه على ذلك في مقدمة كتابه. من منهجه في كتابه أيضا أنه يذكر طائفة من الأحاديث التي أنكرت على الراوي، ومما أنكر عليه، فيذكر الأحاديث التي أنكرت عليه. يعتني كثيرا ببيان الجرح المفسر، ثم إنه يختم الترجمة بذكر رأيه في هذا الراوي. ولابن عدي الجرجاني رحمه الله عبارة تفرد بها عن بقية أئمة الجرح والتعديل، وهي قوله في بعض الرواة: وهو ممن أستخير الله فيه. وقلت هذا الغالب، أن يختم الترجمة بذكر رأيه في الراوي من حيث الجرح والتعديل، وإلا فقد يذكرها في بداية الترجمة، لكن على وجه النذرة والقلة، قليلا ما يقدم الترجمة بذكر قوله، والغالب أن يختمها بقوله. نعم. والتواريخ المشهورة، طبعا كما ألح دائما أن معرفة المناهج أمر مهم، حتى لا يقول قائل إن الكتب قد فهرست الآن، فلم يعد من الفائدة ولم يعد من الضرورة الاطلاع على مناهج الأئمة في كتبهم وطريقة ترتيبهم للأسماء، ولو لم يكن في ذلك إلا معرفة هذه المنهجية التي تفرد بها علماء الإسلام منذ مطلع القرن الثاني الهجري، ما يدل على جودة القريحة وحدة الذكاء وبيان أصالة هذا العلم في علوم الإسلام والمسلمين، حتى لا يسمع للغرب ولأهل الاستشراق الذين يدعون أصالة هذه العلوم فيهم، فهي علوم أصيلة عند المسلمين وقد ابتكرها علماء الإسلام في وقت مبكر، أقول في مطلع القرن الثاني الهجري، رتبوا على الطبقات، رتبوا على الحروف، يذكرون الأسماء ثم يذكرون الكنى ثم يذكرون أسماء النساء ثم يذكرون أسماء الرجال ثم يذكرون المنسوبين إلى غير آبائهم ثم يذكرون المهملين، وهذا شيء مهم جدا كما ذكرنا سابقا عن الإمام ابن هشام النحوي صاحب كتاب مغني اللبيب وقطر الندى، أنه كان يبحث عن ترجمة الإمام أبي الزناد فلم يهتدي إليها، وهذا مما يستطيعه صغار طلبة الحديث فاسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد وإن كان على شكل الكنية إلا أنه لقب له. نعم. طبعا من الطرائف أن بعض المحققين وقد ذكرته سلفا جاء إلى في تحقيق موطأ الإمام مالك في كتاب الزكاة قال ابن لبون، ثم قال لم أهتدي إلى ترجمته ابن لبون وقال لم أهتدي إلى ترجمته. نعم. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد. هذه التواريخ المشهورة وتسمى بالتواريخ المحلية، وهذه أو هذا الصنف من التهليف لم يظهر إلا مع منتصف القرن أو مع النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، لم يظهر هذا النوع من التأليف إلا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وهذا النوع من أنواع التصنيف مهم جدا خاصة فيما يتعلق بمبحث الجرح والتعديل، كما قال الإمام حماد بن زيد رحمه الله: بلدي الرجل أعرف بالرجل، بلدي الرجل أعرف بالرجل، فإنه لو ترجم لأهل بلده فإنه سيطنب وسيسهب في ذكر أوصافه وسيسهب في ذكر ما يتعلق بحياته. وكتب تواريخ البلدان فائدتها أنها تعطي مادة علمية غنية عن الحالة الفكرية والحالة العلمية في هذه البلاد، ومن فوائد هذه الكتب أيضا أنها تعين على معرفة أوطان الرواة، ومعرفة أوطان الرواة ومعرفة بلدانهم له أهمية كبرى فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وعلم الحديث على وجه العموم، إذ تمكن من التحقق من إمكان اللقاء بين الرواة، فحينما يترجمون مثلا لمن نزل هراء أو لمن نزل بست أو لمن نزل واسط، فإنك تستطيع أن تضبط لقية الرواة فيما بينهم، هل دخل هذه البلد، هل دخل هذه البلدة، هل عاصر فلانا، هل التقى به أو لم يلتق به، ثم إنك بضبط بلدان الرواة وأوطانهم تهتدي إلى التمييز بين الاسمين المتفقين كما تقدمت الإشارة إليه في باب المتفق والمفترق. نعم. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب. طبعا كتاب تاريخ بغداد مطبوع في 14 مجلدا. وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وهو كتاب مطبوع في 80 مجلدا، وهو أكبر موسوعة مطبوعة لحد الآن، 80 مجلدا، مطبوع عن دار الفكر. وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، واسمه تهذيب الكمال، والحافظ المزي رحمه الله عمل كتابه على كتاب الكمال في أسماء الرجال للإمام عبد الغني المقدسي الجماعيلي وكتاب الجماعيل خاص بأصحاب الكتب الستة، لكن الحافظ المزي قد زاد عليه ملحقاتها وزاد عليه كثيرا في الرواة ممن أغفلهم، وزاد كثيرا في أسماء التلاميذ والشيوخ. والحافظ المزي له منهج تجدر الإشارة إليه، كما هو الحال في معلقات صحيح البخاري، فإنه إذا جزم بصحة القول وإن كان معلقا فإنه قد ضمن صحته، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله كما نص عليه الحافظ المزي. من تواريخ البلدان المطبوعة تاريخ مكة لأبي الوليد الأزرقي، تاريخ مكة للإمام محمد بن إسحاق الفاكهي وهو أيضا مطبوع، أخبار مرو لأبي الحسن أحمد بن سيار المروزي. ويمكن الاطلاع على هذه الكتب بالرجوع إلى كتاب بحوث في تاريخ السنة للدكتور أكرم ضياء العمري، تاريخ قزوين للإمام أبي عبد الله محمد بن ماجة القزويني صاحب السنن، تاريخ واسط لأبي الحسن المعروف ببحشل، تاريخ أو طبقات علماء بلخ لعلي بن الفضل البلخي، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني، تاريخ دارية لأبي عبد الله عبد الجبار بن عبد الله الخولاني، تاريخ أسترباذ لأبي سعيد عبد الرحمن الأسترباذي، تاريخ كش أو كش لأبي العباس جعفر بن محمد ابن المعتز المستغفري، وغيرها من الكتب قد ذكر في بحوث في تاريخ السنة كتبا كثيرة في تواريخ البلدان. فيما يتعلق بكتب الجرح والتعديل أيضا رتبت تراتيب مختلفة، كما قال ابن الصلاح قد ألفوا كتبا في الثقات، كتبا في الضعفاء، وكتبا جمعت بين الثقات والضعفاء، وهي المسمت بكتب التواريخ، ولعل أقدمها كتاب التاريخ للإمام الليث بن سعد المصري المتوفى عام 175 للهجرة، وكتب التقات المعروفة معرفة التقات للعجلي، التقات للإمام بن حبان، مشاهير علماء الأمصار للإمام بن حبان مطبوع في مجلد واحد، ثم تاريخ أسماء التقات للإمام أبي حفص بن شاهين. ومن الصدف أن كل من ألف في التقات وصم بالتساوي، وأغلب من ألف في الضعفاء وسم بالتشدد، وكأن التساهل يأتي في جانب التوثيق والتشدد والتعنت يأتي في باب الجرح. أما في الضعفاء فهناك الضعفاء الصغير للإمام البخاري، الضعفاء والمتروكون للإمام النسائي، كتاب الضعفاء للعقيلي وهو مشهور بالضعفاء الكبير، والكبير ليست من تسمية الكتاب وإنما هو مقحم في اسمه، كتاب الضعفاء للإمام أبي نعيم، وهو في حقيقة الأمر ليس مفردا وإنما هو ضمن مستخرجه على صحيح مسلم، قد طبع ضمن المستخرج وطبع أيضا بتحقيق الدكتور فاروق حمادة، وهو مجرد من الأسانيد، وقد ذكر أبو نعيم الأسانيد في آخر الكتاب، وهنا أيضا تجدر إشارة ويجدر التنبيه إلى فائدة أخرى. من مناهج الأئمة في ذكر التراجم أنهم تارة يذكرون التراجم في أول الكتاب، وتارة أخرى يذكرون التراجم في آخر الكتاب، وتارة يذكرون المقصود تحدث عن الأسانيد. من مناهج الأئمة في ذكر الأسانيد تارة يذكرون الأسانيد في أول الكتاب، وتارة يذكرون الأسانيد في آخر الكتاب، وتارة يقحمون الأسانيد في ثنايا الكتاب. وفائدة تقديم الأسانيد أو تأخيرها الاختصار، واضح؟ أنه يذكر، ولهذا إذا فتحت كتابا ولم تجد له أسانيدا فلا تتسرع وتحكم على الكتاب بأنه مجرد عن الأسانيد حتى تنظر في مقدمته وتنظر في آخره، وهذا من منهج الحافظ أبي نعيم رحمه الله، فإنه قد ذكر الكتاب غفلا عن أسانيده وأخر الأسانيد إلى آخر الكتاب طلبا للاختصار. وهذا أيضا متعلق بمعرفة مناهج الأئمة في تآليفهم. قلت من الكتب المؤلفة فيه أيضا كتاب المجروحين من المحدثين للإمام أبي حاتم بن حبان، مطبوع في 3 مجلدات. كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وقد تقدمت الإشارة إليه، للحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني. كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. كتاب المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي. ديوان الضعفاء والمتروكين للحافظ الذهبي رحمه الله، هذه 3 كلها للإمام الذهبي رحمه الله، بالإضافة إلى بعض الكتب التي ألفت في علوم أخرى كالمؤلفات في التدليس والمؤلفات في الوضع كالكشف الحديث عن من رمي بوضع الحديث لسبط بن العجمي، أو من رمي بالاختلاط كما سيأتي معنا في مبحث مستقل كتأليف سبط بن العجمي، ما الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط، أو تحفة المستفيد للإمام العلائي، أو كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، أو غيرها من الكتب. نعم، وهناك كتب جمعت بين الجرح والتعديل، وهذه في الغالب أنها تسمى تواريخ. وبالإضافة إلى هذه الكتب هناك أيضا كتب تسمى بالسؤالات، وقد ذكرنا سابقا أن الإمام ابن معين له تلامذة كثر كان يسأله كل واحد منهم، فكان يجيب كل واحد على ما حضره، ولذلك اختلفت أقواله في الرواة كما اختلفت أقوال الفقهاء في المسائل. من التواريخ المطبوعة والسؤالات المطبوعة للإمام ابن معين تاريخ الإمام عباس الدوري، وكتاب تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، وله معرفة الرجال لابن محرز، وله تاريخ أبي مرتد، تاريخ أبي مرتد لا أبي سعيد هاشم بن مرتد الغنوي، وله كتاب سؤالات ابن الجنيد مطبوع في مجلد، وله سؤالات أبي خالد الدقاق مطبوعة أيضا في مجلد. فهذه كلها سؤالات لتلامذة الإمام ابن معين لابن معين. ومن كتب السؤالات الأخرى المطبوعة السؤالات التي وجهت للإمام الدارقطني، ومنها سؤالات الحاكم النيسابوري للإمام الدارقطني مطبوع في مجلد، وسؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني، ومن السؤالات أيضا سؤالات البرذعي للإمام أبي زرعة الرازي مطبوع، وسؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني، وسؤالات مسعود السجزي للإمام الحاكم، وسؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط، وغيرها من الكتب المؤلفة في السؤالات. نعم. وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. طبعا ميزان الاعتدال في نقد الرجال كما سبقت الإشارة فيه مشى فيه الحافظ الذهبي على منهج الإمام ابن عدي، قد ذكر فيه كل من وصم بالضعف حتى وإن كان ذلك الضعف غير مؤثر فيه، وقد ذيل عليه الحافظ ابن حجر بكتابه لسان الميزان وكتاب تحرير الميزان أو تحرير اللسان كما أشار إليه الحافظ السخاوي. ولسان الميزان اشترط الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يذكر فيه تراجم غير الذين ترجمهم في تهذيب التهذيب، والمذكورون يعني رجال التهذيب إنما ذكرهم بأسمائهم، وطول التراجم في ذكر رواة غير التهذيب. واضح؟ واضح. ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي رحمه الله اشترط فيه أن لا يذكر شيئا للأئمة المتبوعين، وهو إمام الاعتدال حقا، لذلك جره هذا إلى تأليف كتاب آخر مستقل في ذكر الرواة الثقات، سماه الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد. الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب الرد، وهو مطبوع أيضا في جزء صغير. وللإمام ابن شاهين أيضا كتاب بنفس العنوان أو عنوان يقاربه، الرواة المتكلم فيهم بما لا يجب تضعيفهم أو بما لا يجب رد حديثهم. والكتاب أيضا كتاب حققه الدكتور عبد الرحيم القشقري في الجامعة الإسلامية، وحققه من قبل الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وطبع بعد وفاة الشيخ بعناية ابنه عبد الباري. نعم. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما. جمعت بينهما يعني بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال. إذا جئنا إلى الأصل، الأصل هو الكمال. عن الكمال تهذيب الكمال للحافظ المزي، ثم تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي. وعن تذهيب التهذيب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الست، وعنه المجرد. وعن تذهيب التهذيب أيضا كتاب الخلاصة للخزرج. وفي الجانب الآخر تهذيب الكمال عمل منه الحافظ ابن حجر رحمه الله تهذيب التهذيب، وعن تهذيب التهذيب عمل تقريب التهذيب. وقد اعتنى العلماء كثيرا بتهذيب الكمال للحافظ المزي، ومن أشهر من اعتنى به مغلطاي الحنفي بن قليج في كتاب سماه إكمال تهذيب الكمال. وأغلب المادة التي زادها الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب من كتب الجرح والتعديل للمغاربة، إنما زادها من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي. قد استدرك كثيرا فيما يتعلق بالأنساب، لأنها فنه وتخصصه. نعم. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب مطاعاتي ذلك إذا قصد به ذلك. نعم. ودليله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. وقوله: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه على عاتقه. نعم، الأدلة فيه نعم معروفة. نعم. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواه، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. نعم. وقد عرف المتكلمون في الرجال وأئمة الجرح والتعديل بالنزاهة والبراءة مع الدين والورع، فلم ينقل التاريخ أبدا أنهم حابوا أحدا، وإن كان أبا لهم أو أخا. هذا الإمام علي بن المديني إمام الجرح والتعديل سئل عن أبيه فقال: سلوا غيري. فلما أعادوا عليه أطرق رأسه ثم رفعه ثم قال: هذا دين، أبي ضعيف. وهذا الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. يقول ابني عبد الله كذاب. وكان الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي إذا روى عن أبيه يروي عنه مقرونا بغيره، لأن أباه كان واليا على بيت المال. وقد قيل للإمام أو قال الإمام عبد الله بن المبارك: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة. قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، مع شدة الورع. ولذلك قال الإمام ابن معين رحمه الله، قال: إنا لنتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة، إنا لنتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة. نعم. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان. الكلام في الرجال قديم قدم السؤال عن الإسناد، وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن الصديق هو أول من احتاط في قبول الأخبار، حيث ذكر قصة توريث الجدة في قصة قبيصة بن ذؤيب، وإن كانت حكاية مرسلة كما تقدم. ونص أيضا في كتابه التذكرة في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه هو الذي سن للمحدثين التثبت في نقل الأخبار، مستدلا بقصته مع أبي موسى الأشعري في حادثة الاستئذان. وهو قديم كما قلت قدم السؤال عن الإسناد، كما قال رجل لابن عباس: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تبالي؟ فقال: إنا كنا إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم يأخذ من الناس إلا ما نعرفه. وقيل إن بداية السؤال عن الإسناد إنما كانت أيام المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي ادعى النبوة. وقد قيل في أثر ابن سيرين أن سبب ذلك إنما كان بعد الفتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر في أهل البدعة فيترك حديثهم. وقيل إن أول من فتش عن الأسانيد من التابعين هو إمام أهل الشام عامر بن شرحبيل، وكانت وفاته على رأس المئة عام 300 للهجرة. قد قرأ عليه الربيع أو الربيع بن خثيم حديثا فقال له: من حدثك؟ قال له: عمرو بن ميمون. فقال له: عمن؟ قال: عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال الحافظ بن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الإمام الترمذي أن أول من سأل عن الرجال وفتش في الأسانيد هو الإمام محمد بن سيرين المتوفى عام 110 للهجرة. قد قال يعقوب بن شيبة للإمام يحيى بن معين: هل تعرف واحدا قبل محمد بن سيرين كان يفتش في الأسانيد؟ فقال: لا. وهكذا توالى السؤال عن الأسانيد حتى نضجت أركان هذا العلم واستوت وعرف فيما بعد كعلم مستقل له قواعده وله ضوابطه، سمي فيما بعد بعلم الجرح والتعديل. نعم. ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقال عليه السلام: الدين النصيحة. نعم. لمعرفة هؤلاء المتكلمين أفردهم الحافظ الذهبي رحمه الله بتأليف مستقل سماه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. قد أسند فيه المتكلمين في الرجال منذ القرن الأول. وجاء بعده الحافظ السخاوي رحمه الله فاختصر هذه الرسالة رسالة الذهبي في ثلاث من كتبه. اختصرها في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية أهل الحديث، واختصرها في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن دم أهل التوريخ، واختصرها في رسالته التي طبعت مفردة بعنوان المتكلمون في الرجال. المتكلمون في الرجال قد ذكر فيه من المتكلمين في الرجال في كل طبقة من طبقات حتى وصلوا بهم إلى زمانهم، حتى وصل بهم الحافظ السخاوي إلى شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقال وبه ختم هذا العلم نعم. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكر وما يسمى بكلام الأقران، وما يسميه البعض أيضا بتحاسد العلماء، من قول ابن عباس خذوا العلم من العلماء ودعوا قول بعضهم في بعض فإنهم أشد تغايرا من التيوس، نعم. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. وقد قال محمد بن إسحاق عرضوا علي الموطأ فقال مالك فيه دجال من الدجاجلة. وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، السهيلي في شرح سيرة ابن هشام المسمات الروض الأنف، نعم. وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه، لأنه منعه من حضور مجلسه فاشتبه عليه بآخر اسمه أحمد بن صالح ذكره ابن معين فتكلم فيه، نعم. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره. إما نعم، وما يسمى بالاختلاط، يقال اختلط فلان أي فسد عقله، والاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف أو ضرر أو مرض أو موت أو سرقة كما وقع للمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراق كتب كما وقع لابن الملقن رحمه الله، نعم. إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. وممن اختلط طبعا قلت إن رواية العبادلة عنه أولى من رواية غيرهم، وممن يلتحق بالعبادلة قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني وغيرهم، ما ذكرهم الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة، وذكر بعضهم أبو إسحاق في كتابه على سنن النسائي تقريب أو بذل الإحسان في تقريب سنن النسائي بعبد الرحمن، نعم. وممن اختلط بآخرة تقرأ بآخرة وبآخرة وبآخره، لها ثلاثة لغة أو فيها ثلاث لغات، بآخرة بآخرة بآخره، نعم. عطاء بن السائب وأبو حكم رواية المختلط أن ينظر من روى عنه قبل الاختلاط فتقبل روايته، طبعا إذا كنا نتحدث عن المختلطين الثقات، والغالب في من يذكرهم أهل العلم من المختلطين إنما هم المختلطون الثقات، أما من روى عنهم بعد الاختلاط فترد روايتهم، ومن لم يتميز أو لم تتميز رواية ولي قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، فإن رواية أيضا ترد من باب الاحتياط. نعم. منهم قال عطاء بن السائب وقد سمع منه قبل الاختلاط حماد بن زيد وحماد بن سلمة والإمام شعبة والإمام سفيان بن عيينة. نعم. وأبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. وحقيقة الإمام أبو إسحاق السبيعي قد أنكر الذهبي اختلاطه وقال إنما كبر ونسي، وهذا أمر لا يسلم منه لا يسلم منه أحد يعني عند امتداد العمر. وسعيد بن أبي عروبة قد سمع منه قبل الاختلاط يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما. نعم. وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، أي رواية وكيع والمعافى عنه عن سعيد بن أبي عروبة ضعيف. نعم. والمسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. نعم. وربيعة هذا قيل فيه إنه المسعودي قيل فيه إنه اختلط قبل موته بسنة أو سنتين، قد من سمع منه بالكوفة أو بالبصرة فسمعه صحيح، أما من سمع منه ببغداد فلا. ربيعته هو ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا قد ذكره في المختلطين السبط بن العجمي في كتابه الاغتباط، وذكره أيضا ابن الكيال في كواكبه في كتابه الكواكب النيرت، لأن ربيعة كما ذكر البرهان الأبناسي كما ذكره المحققون قال لم يتعرض لذكره أحد يعني من المختلطين. نعم. وصالح مولى التوأمة صالح النبهان مولى التوأمة قال ابن حبان إنه تغير سنة 25 و100. نعم. حسين بن عبد الرحمن قاله النسائي قد سمع منه سليمان التيمي والأعمش وسفيان قبل الاختلاط، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين. هذا اختلط قبل موته بثلاث أو أربع سنين، لكن اختلاطه كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال ما ضره، لأنه ما حدث بشيء بعد اختلاطه. نعم. وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجد الضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط أن يكون سماعه من الإمام عبد الرزاق بن همام قبل المئتين، فمن سمعه قبل المئتين فسمعه صحيح، ومن سمع منه بعد المئتين فسمعه ضعيف. والسبب في اختلاط عبد الرزاق أنه عمي. نعم. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. نعم. والدبري هذا هو راوية مصنف عبد الرزاق، هو الذي يروي مصنف عبد الرزاق بن همام. نعم. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. نعم. قيل إن أباه كان حريصا على إسماعه من كتب عبد الرزاق، ومع ذلك فالدبري هذا قد أخرج حديثه أبو عوانة في المستخرج، ومستخرج على الصحيح فشرطه شرط الصحيح، وصحح حديثه العقيلي واحتج به الدار قطني، قال الحاكم في سؤالته للدار قطني أيدخل في الصحيح، فقال بلى والله أي والله، وكأنهم لم يبالوا بتغير عبد الرزاق ولم يبالوا برواية الدبري عنه، لأن الدبري إنما أخذ من كتب عبد الرزاق بن همام. نعم. وعارم اختلط بأخرة عارم هذا محمد بن الفضل السدوسي. نعم. وقد قال الإمام الدارقطني إنه ما ظهر منه بعد اختلاطه حديث منكر. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى لا يدري ما يقرأ. نعم. والقطيعي هذا كما تقدمت الإشارة إليه هو راوي المسند وراوي الزهد وله الأجزاء القطيعيات العالية، أو النهاية في العلو، الأجزاء القطعيات النهاية في العلو، والاختلاط أيضا شأنه شأن بقية أنواع علوم الحديث قد أفرده العلماء بالتأليف. فمن أول المؤلفين فيه الحافظ الحازمي، ألف فيه كتابا مستقلا سماه تحفة المستفيد. ثم الحافظ العلائي صاحب جامع التحصيل ألف كتابا سماه كتاب المختلطين، وذكر ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته 16 رجلا ممن وصف بالاختلاط. ثم ألف فيه صبط بن العجمي كتابا سماه الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط، رتبه على حروف المعجم. ومن علماء القرن العاشر الهجري الإمام ابن الكيال المتوفى عام 39 و900 للهجرة في كتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقة. وهنا أيضا تجدر إشارة وتنبيه فيما يتعلق بحفظ الأسماء. ليس من المهم أن يحفظ اسم العالم كاملا، إنما يقتصر على اسم الشهرة، لكن فيما يتعلق بحفظ عناوين الكتب فهو أمر ضروري، لأن عنوان الكتاب يعطي تصورا ويبين مضمون الكتاب، ولذلك لا بد من حفظ عنوان الكتاب كاملا. أما في أسامي العلماء فيكتفى بأسماء الشهرة. هذا الكتاب كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال حقق تحقيقين أفضلهما وأجودهما، تحقيق الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي بمركز إحياء الثرات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. قال شيخنا الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله: ما رأيت كتابا خدم فيه محققه مقصد مؤلفه كهذا الكتاب. قال ما رأي، وحسبك بهذا التنويه وهذه الإشادة من هذا الإمام. قال: لم أرى كتابا خدم فيه محققه مقصد مؤلفه كهذا الكتاب. وذلك أن هذا المحقق قد حقق الكتاب تحقيقا علميا رصينا، ثم تتبع كتب التراجم وكتب الرجال، فاستدرك على المؤلف في ملحقين وفي الطبعة الأخيرة في 3 ملاحق. الملحق الأول هم على شرط المؤلف، ذكر فيه من أغفلهم ابن الكيال ممن وصفوا بالاختلاط وهم من الثقات. والملحق الثاني ليس على شرط المؤلف، ذكر فيه ممن رموا بالاختلاط وهم من الضعفاء. ثم لما أعيد طبع الكتاب ذكر ملحقا ثالثا، ذكر فيه قوما من المختلطين ممن استدركهم للمرة الثانية وخلطهم من الثقات والضعفاء. وحتى تظهر قيمة الكتاب أعطي الإحصائيات. أصل الكتاب كتاب الكواكب النيرات، ذكر فيه ابن الكيال 70 راويا ممن وصفوا بالاختلاط، طبعا يذكر من سمع منهم قبل الاختلاط ومن سمع منهم بعد الاختلاط. ويستدرك المحقق هنا في تتبعه لكتب الرجال، يستدرك من أغفلهم ابن الكيال. الملحق الأول الذي قلت إنه على شرط المؤلف، استدرك فيه المختلطين الثقات، ذكر فيه المحقق 38 راويا. والملحق الثاني الذين هم خارج شرط المؤلف 13 راويا. كم بلغ؟ 51، قرابة الكتاب. ثم الملحق الثالث ذكر فيهم 21 راويا، فبلغوا أزيد من عدد الكتاب، فبلغوا أزيد من عدد الكتاب. ولذلك كل من يعني له رغبة في اقتناء هذا الكتاب، كتاب الكواكب النيرات، فليحرص على هذه النسخة، نسخة الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي، لأنها كما قال الشيخ فيها هذه الفوائد التثرى. نعم، بقي نوعان. نعم، النوع 63 معرفة الطبقات. وذكر أمر وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. نعم، استعمل لفظ الطبقة في لفظ العرب للدلالة على معان مختلفة، ولما جاء عهد أو عصر التدوين استعمل المحدثون هذا المصطلح استعمالا آخر. ومادة طاء داء قاف تدل في أصل استعمالها على تماثل شيئين إذا وضع أحدهما على الآخر سواه، ومنه يقال للطبق طابقا، ويقال تطابق الشيئان إذا تماثلا وتساويا. والطبقة في اصطلاح المحدثين قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر. نعم، وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. نعم، هذا اللفظ للحديث، لفظ الحديث في الصحيح: خير الناس لا خير القرون. نعم، قال: وذلك أمر اصطلاحي. هذا اللفظ، لفظ الطبقات، حقيقة استعمل وتطور منذ القرن الثاني الهجري، ولم يقتصر على تقسيم الرواة إلى طبقات بحسب لقائهم الشيوخ كما فعل ابن سعد المتوفى عام 300 أو خليفة المتوفى عام 400 وأسلم في تاريخ واسط، وابن حبان في كتابه الثقات متوفى عام 354 وفي كتابه أيضا مشاهير علماء الأمصار، بل تطور استعماله عند علماء الحديث إلى معاني أخرى كالفضل والسابقة. كما أن هذا اللفظ امتد استعماله إلى كتب الطبقات الأخرى كطبقات القراء لخليفة، وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، وطبقات فحول الشعراء للجمحي، وطبقات الفقهاء للشيرازي. واستعملت أيضا أو استعمل هذا اللفظ أيضا حتى فيما يتعلق بتراجم أصحاب المذهب كطبقات الحنابلة لأبي يعلى، وطبقات الشافعية للسبكي، وطبقات الفقهاء الشافعي للحافظ ابن كثير. فلم يقتصر هذا اللفظ على ما ابتدأ به في القرن الثاني، بل تطور إلى اصطلاحات أخرى. نعم، ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد. نعم، متوفى عام 230 للهجرة، وقد خصص جزءا كبيرا منه للسيرة النبوية، تقريبا في المطبوع قرابة مجلدين، حتى عد ذلك الكتاب كتابا يعني مصدرا من مصادر السيرة النبوية. أما في الصحابة فقد قسمهم إلى 5 طبقات باعتبار سابقتهم في الإسلام، وداخل كل طبقة من هذه الطبقات يرتب الصحابة على الأنساب. أما طبقات ما بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم، فقد راعى فيه عنصر الزمان وعنصر المكان، راعى فيه عنصر الزمان وعنصر المكان. مقدار الطبقة عند ابن سعد تقريبا في حدود 40 سنة. أما فيما يتعلق بالمكان فإنه مثلا يبتدئ مثلا بذكر طبقات أهل المدينة، ثم طبقات أهل مكة، ثم طبقات أهل البصرة وأهل الكوفة، وتختلف أو يختلف عدد الطبقات باختلاف هذه المدن. فمثلا في أهل مكة ذكر 5 طبقات، في أهل المدينة ذكر 7 طبقات، وهكذا بحسب هؤلاء الذين نزلوا في كل مدينة من المدن. نعم، ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، اسمه تاريخ الإسلام، ويجعل الطبقة 10 سنوات ولا زال يطبع هذا الكتاب. نعم، والإمام الذهبي حقيقة من أبرز من اهتم بعلم الطبقات على رأس القرن 8 الهجري، وله كتاب المعين في طبقات المحدثين وفق التسلسل الزمني، ويذكر بين كل طبقة وأخرى قرابة 25 سنة، وله كذلك كتاب طبقات الحفاظ كما سيذكر، وهو طبقة فيه تساوي عنده تقريبا الجيل. نعم، قد قسم الطبقات في كتابه طبقات الحفاظ إلى 25 طبقة، منتهيا ب أو اعتبر في ذلك اللقي والشيوخ. نعم، كذلك كتاب سير أعلام النبلاء أيضا للحافظ الذهبي، وأيضا مرتب على نظام الطبقات. نعم، وكتاب السير رتبه على القوم المتشابهين في الشيوخ واللقي. نعم، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. نعم، الولاء باختصار، إما أن يكون الولاء بالعتق وهو الأكثر، وإما أن يكون الولاء بالحلف كما هو الحال في إمام مالك، أو أن يكون الولاء بالإسلام كما هو الحال في إمام البخاري. وقد يطلقون الولاء على معنى آخر كما تقدمت الإشارة إليه في النسب التي على خلاف ظاهرها في مقسم مولى ابن عباس، وإنما نسب ولاء لابن عباس لكثرة ملازمته له. نعم، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم من القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز وهو مولاه، وكذلك أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران. نعم، وهو مولى امرأة من بني رياح، وكذلك الليث بن سعد الفهمي مولاهم، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. نعم، قال فلإسلام جده الأعلى، طبعا هو الجد الأعلى هنا جد أبيه، وهو المغيرة، اسم البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، فجده المغيرة أو جد أبيه المغيرة أسلم على يد يمان الجعفي. نعم، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له، الذي أثبته الإمام السخاوي في فتح المغيث أن القصة عن عبد الملك بن مروان لا عن هشام بن عبد الملك. وذكر الزهري عن عبد الملك بن مروان قال له: من هشام بن عبد الملك؟ لأن الذهبي قد ذكر أيضا عن هشام. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر في فتح المغيث أنه لما ذكر إبراهيم النخعي قال له عبد الملك: ويحك أو ويلك يا زهري، فرجت عني، فرجت عني، لأن الإمام النخعي عربي. يعني كل هؤلاء الذين ذكرهم من الموالي، فلما ذكره قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، يعني لذكره عربيا بين هؤلاء الموالي. نعم. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر، حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: فبحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان آخر الأنواع. نعم. معرفة من جاء بعد ابن الصلاح زاد عليه أنواع أخرى. والحافظ ابن كثير هنا في اختصاره لعلوم الحديث يعني وفى بشرط الاختصار، فلم يزيد ولم يستدرك أنواع أخرى على ابن الصلاح. نعم. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل، وهذا مهم جليل، يعني أن فائدته تمييز الاسمين المتفقين في اللفظ، يعني بمعرفة الأوطان والبلدان. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر. القبائل هي البطون، هي البطون، وهي كما قال الزجاج بالنسبة للعرب كالأصبط عند بني إسرائيل. نعم. والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، والشعوب القبائل العظام. نعم. وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى رحمك الله، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا: الشامي ثم العراقي، يعني بدءا بالبلدة الأولى التي سكنها مثنيا بالبلدة الثانية. فمن نزل الشام أولا ثم سكن العراق يقال في نسبه الشامي والعراقي، أو الشامي ثم العراقي. نعم. أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. طبعا قد يجوز أن ينسب إلى أكثر من نسبة، فيبتدئ مثلا بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة، فيقال مثلا: فلان الشامي الدمشقي، واضح؟ أو ويجوز كذلك أن تعكس، فيبتدئ بالأدنى ثم الأعلى، أو العام، يبتدئ بالخاص ثم العام، فيقال مثلا: فلان كمكحول مثلا الدمشقي الشامي. نعم. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الذي نسب له هذا القول هو الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهذا القول أيضا فيه نظر كما قال ابن كثير. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولى بشابب الرحمة والغفران مختصره، وأن ينفعنا بما استمعنا ومما تجدر الإشارة إليه أن طالب العلم في مثل هذه المجالس أو في مثل هذا العمر ينبغي أن يشتغل بتحصيل والدرس وتسويد المسائل، ولتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. كم من واحد في مثل هذا الوقت الذي تحفك فيه الملائكة في زاوية من الزوايا عاكفا على معاقرة مخمور أو شرب مسكر أو مطالعة قناة، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه المجالس على مدارسة علم الحديث حبا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا كما جمعنا اليوم في هذا المجلس في يوم آخرته إخوانا على سرور متقابلين. وسيكون شهر رمضان إن شاء الله تعالى إجازة، ولعله إن تيسر أن يدرس بعد هذا المتن كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.